تعلمون يا أعزائي الكرام أن مصادر المعرفة مختلفة ومتنوعة، معرفة بالقراءة ومعرفة بالسماع ومعرفة بالمشاهدة ومعرفة بالمراقبة ومعرفة بالتلقين، وكلها مفيدة ومتداخلة وتقدم للإنسان معرفة ترقيه وتطوره وتنمي عقله وتفتح له آفاق واسعة في الحياة. وغالبا هذه المعارف لا يحكمها العمر، يعني المعارف التي تؤتى من خلال هذه المصادر يمكن لك أن تحصلها في أي فترة من فترات عمرك، ويمكن لك الوصول إلى مستوى جيد من خلالها. لكن يوجد مصدر للمعرفة أقوى وأعمق وأعلى مستوى، وهو التجربة. ولا أقصد التجربة بمعناها الخاص، يعني أن تمارس عملا معينا، وإنما أقصد التجربة في الحياة، مسيرتك في الحياة بكل تفاصيلها. هذه المعرفة تفتح لك نوافذ وتفتح لك آفاق وتكشف لك جوانب وتضيء لك طرق غير ممكنة إلا من خلالها، وهي معارف عميقة وتكشف جوانب حساسة ومفصلية في مختلف المجالات. وكلما زادت تجربتك وقويت وتوسعت وتفرعت وتعمقت في الحياة، كلما حصلت على معارف أكثر من خلال هذا المصدر. وهذا المصدر ليس مثل بقية المصادر التي ذكرتها قبل قليل من حيث الاحتكام إلى العمر، فالتجربة تتطلب عمرا أكبر مع ممارسة في الحياة أكثر وأقوى. مرت علي في مسيرتي التعليمية الكثير من المعلومات والقصص والروايات والحكم والفوائد في مجالات كثيرة، وكنت أفهمها على ظاهرها وأظن بأنني قد استوعبتها. لكن بتجربتي في الحياة وخوض غمارها تجلت لي معاني كنت غافلا عنها، وأعتقد بأن كل إنسان يمر بهذه الحالة. يعني في دراستك تقرأ معلومة تفهمها على ظاهرها، لكن لا تختمر في عقلك وتنضج إلا بعد فترة طويلة. فعندما تقرأ المعلومة من جديد تفهمها بشكل أعمق في جميع العلوم النظرية والعلمية، لكنها تتضح بقوة في الجانب النظري. يعني ما يمر عليك مثلا من حكم الأدباء والفلاسفة وقصص الأنبياء وقواعد الدين وتعاليمه وأحداث التاريخ وتغيراته وتطوراته، كل هذه الأمور تأتيك في المرة الأولى بشكلها النظري بحالتها النظرية، لكن مع التجربة مع الممارسة مع الغوص في الحياة والمراقبة والمطالعة تنضاف إليك معارف جديدة تتيح لك النظر من زوايا مختلفة قد تكون أعم وأشمل، فيتطور فهمك وقد يتطور إلى درجة التغير. يعني لم يعد هو فهمك السابق لذلك النص مثلا أو تلك الحكمة أو ذلك التعليم، لأنه تطور إلى درجة مرتفعة. طبعا ليس التغير الذي يقضي على الأصل وعلى جذر المعلومة، يعني تبقى المعلومة كما هي، تبقى القاعدة كما هي، يبقى التعليم كما هو، تبقى الحكمة كما هي، لكن تترقى في فهمها، مثل الإنسان الذي يصعد مبنى يتكون من 20 طابقا على سبيل المثال، ففي البداية تكون في الطابق الأول ثم ترتفع وما زلت في نفس المبنى، هكذا هو التطور في الفهم. طيب ما هي الفائدة من هذا الكلام؟ الفائدة ألا تخدع بفهمك الأول، مهما بدا لك موافقا وواضحا وقريبا من النص فأنت بحاجة إلى أن تنتظر برهة من الزمن حتى تزيد تجاربك وتمارس الحياة وتغوص فيها ليرتفع فهمك لذلك النص. لذلك كثيرين من العلماء والمفكرين والمنظرين قدموا تراجعات في آخر حياتهم، يعني لو ترجع إلى اليوتيوب وتكتب مراجعات فقط سوف تجد قائمة طويلة ممن كانت لهم إشهامات فكرية وعلمية قدموا تراجعات عن بعض الإشهامات العلمية التي قدموها. والسبب أنها انضافت إليهم تجارب زادت من فهمهم لتلك الأحكام أو الحكم التي قرروها. فهم في البداية لم يخطئوا من حيث التعاطي المباشر مع الحكمة الظاهرة، لا، أخطأوا في قراءتها من الزاوية الأعم والأشمل، وهذه تحتاج إلى تجربة. وهذا المصدر كما ذكرت هو أعمق مصادر المعرفة، ولا يكتشفه الإنسان إلا في وقت متأخر نوعا ما، لأنه يحتاج إلى عمر ويحتاج إلى غوص في الحياة.